الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر معناها أن يلزم المكلف نفسه بطاعة غير واجبة عليه في الشرع، كان يوجب على نفسه صلاة أو صدقة أو صوم أو نحو ذلك. والنذر عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فسمى العبادات والمناسك سماها نذور، ولهذا قال العلماء أنه من دخل في الحج ولو كان حج تطوع فإنه يلزمه إتمامه، ولو نوى بقلبه أن يخرج من إحرامه فإنه لا يخرج حتى يتم المناسك. ومما يدل على أن النذر أيضا طاعة وقربة أن الله سبحانه وتعالى مدح الوافين به، قال: يوفون بالنذر. وأيضا قرنه بالطاعة بالنفقة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. ما أنفقتم من نفقة صغيرة أو كبيرة، سرا أو علنا، أو نذرتم من نذر، والمقصود به نذور الطاعات كنذر اعتكاف، نذر صوم، نذر صدقة ونحو ذلك. فإن الله يعلمه، أي فيثيبكم عليه ثوابا عظيما إذا كانت هذه النفقات وهذه الطاعات موافقة لما شرعه الله، اجتمع فيها الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون فإن الله يعلم تهديد إذا كان القصد منها الرياء، السمعة، والدنيا ونحو ذلك من المقاصد السيئة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا الحديث قسم النذر إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به، وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به. واختلف العلماء إذا نذر معصية هل فيه كفارة أو لا؟ والصواب أن فيه كفارة. وقد جاء عن ابن عباس مرفوعا ما يدل على هذا أن من نذر نذر معصية فليكفر كفارة يمين. وتقدم الكلام على مباحث النذر في الدرس الماضي، ذكرنا أنواعه وأشياء مما يتعلق بالنذر فلا حاجة للإعادة، لكن المقصود هنا أن هذه النصوص دلت على أن النذر عبادة، وما دام عبادة فلا يجوز النذر لغير الله. فقد تعود كثير من عباد القبور، عباد الأضرحة، عباد الأصنام أن ينذروا لأوثانهم، فيقول للولي فلان: علي مثلا شاة، علي بقرة، علي مبلغ قدره كذا، علي صدقة. وفي الغالب يعقدون هذه النذور إذا أرادوا تحقيق مطالب لهم، نذروا لأصحاب القبور للأولياء. وهذا والعياذ بالله جمع إلى الشرك شيء أخبث منه، وهو كأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن يدعى لهذه المهمة في نظر إن هذه في نظره أن هذه مهمة عظيمة وكبيرة ومقصد كبير ولا يمكن تحقيقه إلا على يد الولي. يقول لو دعوت الله ولا نذرت لله ما تحقق، لكن هذا الولي مجرب، فلان نذرت له وحملت، فلان نذرت له وتزوجت، فلان نذر له وشفي، وفلان وفلان ينذر لله يدعو الله ما استجيب له، فيحملهم على هذا شدة الشرك والعياذ بالله. فجمعوا إلى الإشراك بالله سوء الظن أيضا بالله سبحانه وتعالى، وتعظيم هذا المنذور له أعظم من تعظيمهم لله، وثقتهم فيه أعظم من ثقتهم في الله جل وعلا. وقد تحصل فتنة لعباد القبور، قد ينذر الشخص لله ويدعو الله ما يتحقق، ثم ينذر لصاحب هذا القبر فمباشرة يتحقق الطلب. وهذا ليس الدليل على أن هذه القبور والأضرحة تملك الأمر أو تصرف الأمور أو تدبرها أو عندها القدرة على الاستجابة للداعين، لا، لكن هذا من باب الاستدراج، من باب الاستدراج، فهي أفعال شركية وافقت قدرا، وافقت قدر، استدراج من الله لهم ومكر من الله بهم لمكرهم. وأذكر بعض الناس قديما التقيت به فيقول كنا في الجاهلية، يقصد في الجاهلية يعني الزمن الذي قبل توحيد الملك عبد العزيز للديار، يسمونها جاهلية لخفاش التوحيد وكثرة مظاهر الشرك وكذا. فيقول كنا إذا جاء القحط والجدب يقول ننزل لوادي في شجرة، يقول نذبح بقرة من أجل يأتي السيل، يقول فنذبح البقرة عند شجرة هناك في الوادي هذا ما هو لله تلك الشجرة، فيقول قليل وإذا السيل قد وصل، السيل قد وصل أو المطر قد نزل. فهذا استدراج، هذا استدراج. وواحدة أيضا من النساء كانت ترعى غنم لأهلها، فضيعت من القطيع شاه أو من القطيع بقرة ناسلا، فخافت أن ترجع لأهلها بدون هذا بدون هذه البهمة التي ضاعت منها، فتجلد تضرب، وكان أبوها شديد عليها. فركضت يمين شمال تبحث تبحث، والشمس كانت تغرب ما وجدتها، فدعت يا رب يا رب يا رب ما في فائدة، ما وجدت. في الأخير قالت واحد من أصحاب القبور في جهة اليمن هناك، نادت باسمه لك علي نذر إذا رجعت لي بقرتي أو كذا. فهذا حفيدها أخبرنا، فيقول فالتفتت وإذا هي ترى القطيع أو البقرة التي ضاعت منها بعد النذر لهذا القبر، ففرحت اقتادت بقرتها ورجعت ووفت بنذرها، وفت بنذرها. فالمهم أن هذا يكون من باب الاستدراج، يكون من باب الاستدراج، وليس تحقق مثل هذه المطالب دليل على مشروعية مثل هذا العمل. في الأمور الشركية قد يحصل بها نفع، قد يحصل بها نفع، عباد الأصنام، عباد الأوثان، عباد كذا، لو ما وجدوا في بعض الأحيان نفعا ما عبدوها، إنما تعلقوا بها لحصول نفع. هذا النفع كما قلت هو استدراج من الله سبحانه وتعالى لهم، تزين لهم هذه المعاصي، تزين لهم هذه الشركيات حتى يتمادوا عليها، فتكون عقوبتهم أشد والعياذ بالله. وهذه عقوبة من الله عز وجل لما تنكبوا عن دعوة رسوله وما أنزله في كتبه سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذا الباب.